بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، كل عام وأنتم بخير. فها نحن في هذا الشهر المبارك من شهور الله عز وجل، شهر شعبان يفكرنا طبعا على طول برمضان. يقول لك خلي بالك، ده رمضان جاي، يعني يمكن تقريبا 3 أسابيع كده إن شاء الله ونلاقي شهر رمضان. هل علينا بيعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احنا نقول اللهم بلغنا رمضان، فاللهم بلغنا رمضان، اللهم امين يا رب. بلغنا رمضان يعني ايه؟ يعني يا رب اجعلنا من اللي حيعيشهم لغايه رمضان اللي جاي ما يجي عليهم، يعني نفضل احياء وندرك شهر رمضان. طبعا هنا لازم يتقال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، حديث البخاري ومسلم. انما الاعمال بالنيات يعني ايه؟ في عمل، على فكره الناس فاهمه الحديث ده غلط، الناس ما بتعملش وكل حاجه يقول لك انما الاعمال بالنيات، طب فين العمل؟ واحنا ما بنصليش، ما بنصليش ليه؟ يا سيدي انما الاعمال بالنيات، فين هو الصبر؟ المفروض يكون في عمل، وبعدين العمل ده يبقى ايه؟ يبقى بالنيه. انما ده انت ما فيش عمل وتقول انما الاعمال بالنيات، انت معايا؟ يعني كمل الحديث. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، ناس طلع من مكة رايحين المدينة، انت شايفني شايف شنطي وطالع مع سيدنا النبي عليه السلام رايح المدينة، هجرة دي ولا مش هجرة؟ لكن طب طالع ليه؟ والله انا سايب بلدي وناسي ومراتي ورجعي لله، يبقى ده ايه؟ فهجرته الى الله ورسوله. واحد جنبي شايف شنطه وطالع، رايح فين؟ والله في التجارة في مكة وقفت وفي كساد، يمكن في المدينة تكون العملية ايه؟ منعنشة شوية. واحد ثالث بقى شايل شنطة وطالع، والله رايح اشوف جوازة في المدينة المنورة، يمكن يكون فيها جوازة عدلة ولا بتاع، حد عارف النوايا ايه؟ لكن العمل ايه؟ العمل كويس، ناس سايبة مكان بلدها وقوم هاجرة للمدينة. انما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها رايح عشان دنيا أو عشان يتجوز فهجرته إلى ما هاجر إليه. طب ده يتقال في رمضان ليه؟ اللهم بلغنا رمضان ليه؟ يا راجل شهر الصيام، شهر القرآن، شهر ليلة القدر، الفريضة بتاعت 40 فريضة، والسنة فريضة، وشهر الغزوات، وشهر الخير، وشهر، يبقى فهجرته إلى الله ورسوله، يبقى عايز رمضان، عايز الخير علشان الخير اللي فيه بعظمة. واللهم بلغنا رمضان ليه؟ الفواتير، ما احنا ما بنشوفهاش إلا كل سنة، والسنة دي أنا حليتها الحمد لله، السنة اللي فاتت حلتها كلها. واحد اهبل بيسال سؤال، بيقول لك انا في رمضان اللي فات اتفرجت على 29 فزوره وفاتتني فزوره، ينفع عن الصيام؟ فرد عليه اهبل منه، ما هو ده هبانه، هبانه ده ما دام دخلنا في الهبانه، فرد عليه اهبل منه. قال له ايه؟ قال له الفزوره اللي انت ما شفتهاش كنت متعمد ولا ناسي؟ قال له لا طبعا كنت ناسي. قال له خلاص مقبول صيامك بشرط تشوف فزوره السنه الجايه زياده عن الفوازير يتحسب لك دي في دي شغل هبل صعبه. ما هو بقول لك اللهم بلغنا رمضان، ما هو هل اعمله بالنيات؟ واحد مستني رمضان عشان الفوازير، وواحد مستني رمضان عشان الف خيبه وخيبه، وواحد مستني رمضان علشان يقول لك اليميش والمكسرات والقطايف والكنافه، اسكت ده بينزلوا اكل ما بينزلش طول السنه. انما الاعمال بالنيات. طب في تفرق ايه؟ مش واخد بالك؟ عشان كده بقول لك انا جدد النيه، جدد النيه من دلوقتي كده وانت قاعد، يا عارف هنروح ولا لا؟ ويا عارف هنحضر رمضان ولا لا؟ لما تجدد النية، يعني ايه؟ يعني ان شاء الله كده عايز استجمع نيتي كده، يعني ان شاء الله رمضان اللي جاي ده باذن الله نختم القران فيه على الاقل مره واحده، على الاقل، وان شاء الله نصلي صيام كله باذن الله، وان شاء الله مش هتفرج على التلفزيون ولا هتفرج على المعاصي، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ثانيا ايه؟ لو مت ونزلت تربتك عبادك شغال. يبقى انت تربتك لا ينسك واحنا نقول الله يرحمه وثواب الصيام شغال واحنا نصلي القيام هنا وعدادك شغال. احسب له صلاه قيام, احسب له قيام ليل, احسب له قراءه قران, احسب له فريضه 70 فريضه وهو ايه وهو ميت في تربته. طب والله مش لازم نموت, افرض خبطتنا عربيه, افرض افرض افرض جالي مرض, افرض جالي افرض افرض دخلت المستشفى ونمت على السرير, يا خساره, لا صمت ولا قادر اقوم ولا بصلي صلاه الليل ولا ولا ولا لا لا هديانا. حديث البخاري, اذا مرض العبد, قال صلى الله عليه وسلم, اذا مرض العبد او سافر, جالك مرض او جاتلك سفريه, كتب له من الاجر الاعداد بتاع الشغال مثل ما كان يفعل وهو صحيح مقيم. يبقى نايم على السرير والعداد شغال, عداد الحسنات, عداد الحسنات, انما الاعمال بالنيات. قال صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح مسلم, من سأل الله تعالى, اللي يطلب من ربنا الشهادة ان يموت شهيد بصدق, بصدق عايز صدق مع الله, ها, بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه, ياخذ ثواب الشهداء ويحشر يوم القيامة مع الشهداء وهو نايم على السرير لانه كان نيته ايه. طب تعالى بقى نتكلم في الخير, اهو ربنا يجعلنا من اهل الخير. تعالى شوف الشر, لا الشر كده برضه, ها, واحد نايم في تربته ميت وعداد السيئات شغال, مع كل فزوره احسب له, مع كل 1000 خيبه وخيبه اديله 2 3 4 خليه شغال في الخيبه وهو فين؟ وهو في تربته او وهو على السرير. ليه؟ لان كانت نيته. قال صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح مسلم وفي البخاري برضه اتفق عليه, اذا التقى المسلمان بسيفيهما, اذا التقى المسلمان في المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل, ايوه القاتل يخش النار صح, فما بال المقتول؟ طب المقتول جنبه ايه الميتة؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى اتعامل بايه؟ بالنيه برضه, مش ده كان حريص على انه يموت؟ اه, يبقى ياخد عقاب انه موت مع انه ميت, مع انه ميت معتوه. فانا عايز اقول لك ان العمليه كده وكده وبيدك بقى, انه من دلوقتي كده امانه, امانه مع الله. صدقني عايز تستغل رمضان وعايز تستفيد برمضان, قبل رمضان على الاقل 3 4 ايام تجيب ملايه مش لازم وسخه قوي وتروح لافف بيها التلفزيون, او بطانيه قديمه وتروح لافف بيها التلفزيون, وحبل غسيل كده حوالي مثلا 10 15 متر عشان ما تعرفش تفكه تاني, وتفضل ايه تلف تلف تلف وتلف وتلف وتقعد واربط وارميه زي الكلب كده جنب الحيطه كده على طول. ليه؟ لان هيسحبوا رجلك, هيسحبوا رجلك, اعداء الله بيتربصوا بيكم, وشياطين الجن عارفين انهم هيتسلسلوا, فمخلصين شياطين الانس قبل ما يتسلسلوا, قولوا يلا اشتغلوا عليه. سورة سبأ, بل مكر الليل والنهار, قعدتوا تستزنوا على دماغنا ليل مع نهار, ومن دلوقتي قاعدين يقولوا للناس زي انت عارف دايما هم اهل الباطل يشدوك, يشدوك ازاي؟ يجوا النهارده مثلا, مش النهارده النهارده؟ اه, مش يقول لك السهره النهارده ايه؟ لا, سهرتنا غدا ان شاء الله, ما احنا جبنا رجلك النهارده, احنا بقى ايه بكره ان شاء الله, اوعى تنسى, بص حن يلا بص وريله شويه كده, بص اه بص بقى ازاي؟ ده بكره بقى ان شاء الله, ماشي؟ يعني عشان في نار نبيت النية عن معصية, انك بكره ان شاء الله تشوفه, يبقى تنزل تربتك احسب له, احسب له. ده مش ده اللي بتشوفوه في التلفزيون؟ أين تذهب هذا المساء؟ أين تذهب هذا المساء؟ إلى مسرح أوزا مش عارف إيه؟ إلى مسرح الهزة؟ إلى مسرح؟ إلى كباريه؟ إلى ملهى ليلي؟ إلى السينما؟ إلى إيه؟ مفيش أين تذهب هذا المساء؟ إلى مسجد الصفا والمرة بالعصفرة إبلي يوم النرقة؟ مفيش دي؟ ليه يعني؟ حرب؟ ها؟ ليه يعني؟ ولا هو كل الشعب فاسق فاجر ما بيروحش إلا مفارح وكباريهات ومرافق وملاهي ليلية؟ مفيش مرة هنا كده مسجد المسجد, بلاش احنا, لا بلاش الصفوة المرة, لا متطرف متعصب راجعي, ده مسجد إرهابي, خلينا في المساجد الحكومية. ليه ما بيعلنوش عن المساجد الحكومية؟ مجرد إعلان. أين كذب هذا المساء؟ لمسجد القائد إبراهيم لسماح فضيلة الشيخ فلان كذب. ما أنا مش فاهم أنا إيه الموضوع يعني. فيشدوا رجلك علشان كده بيحاولوا بقى من دلوقتي يقول لك البرامج, وطبعا الناس الهايفة بتسأل النهارده الفوازير السنة دي مين اللي هتقول هنينة ولا اللي متقيلة على عينيها؟ عايزين نشوف مين فيهم احسن, يضيعون رمضان من دلوقتي اهو, ويجيبوا خمس فوازير، اول خمس فوازير سهلين جدا جدا جدا جدا جدا، عشان ايه؟ يسحبوا رجلك. ما هي بس لو سحبت رجلك يوم على العوض، على العوض انتهى. ليه؟ خلاص بقى عايز ايه؟ اصل معلش، طب بص ما انا بصلي والله وحمد لله اصلي، بس طب اخطف بس التمثيليه دي بس اخر حته فيها قفلت امبارح، على طب بس عدو الفوازير. اصل بيقول لك ان الجوائز بالثلاجه 2 باب. طب ما انت عندك باب وساعات عندك 2 باب، عايز ايه تاني بس فهمني؟ ليه يا ابني ليه كده؟ لا حول ولا قوه الا بالله، والله هتلاقي رجلك مسحوبه صدقني. انا هسالك سؤال، هو التلفزيون ده لو عيطل عندك في البيت وعايز له لمبه ب 70 جنيه ولا ب 80 جنيه؟ عبال ما تستلف وتعمل جمعيه وتجمع، مش هيقعد فاضي كده بقاله كام يوم؟ طب بلاش كده، لا سليم التلفزيون وحلو، عندك حاله وفاه. هتولعه ده العيله تاكل وشك، ده العيله تاكل وشك. طيب يا اخي جايلك ضيف من الله، ضيف ربنا، عشان تحس انك انت ايه؟ متفرغ للعباده. انما مصور تصايم كل سنه صيامه، تعرف انت صيامه؟ السلوه دي منين؟ السلوى على المصايب، انا عايز واحد يسليني. ليه؟ عندي مصيبه سلوتي واحد يسليني على المصيبه اللي انا فيها. وهو رمضان مصيبه؟ رمضان مصيبه عشان نتسلى فيه واحنا طايمين؟ يلا اتفرج على ماتش كوره ساعه ونص، هوب اديها فيلم ساعه ونص ولا ثلاث ساعات، دخلنا على الفطار اديها فوازير والف ليله ومش عارف مين، بس خلاص ضيعنا صومك وانت طايم. وبعد الصيام ما هو قول لي بالله عليك، اللي هيقعد يتفرج على المعاصي والسيئات هينزل يصلي صيام؟ قيام ايه؟ قيام ايه؟ على كده انا بصليها بالليل، اصل الشيخ بيطول، اصل واي حاجه خلاص يقنع نفسه ان هو ما ايه؟ ويروح منه بعد شهر الصيام. والله ولذلك سبق النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم راضي ما امن، ان شاء الله ربي تمرغ مناكيره في التراب. مين؟ من ادرك رمضان وخرج منه لم يغفر له، قل امين، قال قلت امين. فعشان كده عايزين نلحق نفسينا، عايزين نلحق نفسينا تفرغ للعباده تماما. انا النهارده لما اقول لواحد انت بتقرا قران، الله فين؟ يا ريت فين الوقت؟ انا شغال ومش عارف ايه، والصبح وبعد الظهر وارجع الشغل مش عارف ايه. طب انت في رمضان اهو، ايه اللي منعك؟ ايه اللي منعك؟ في تشبيه جميل قوي اشبه بيه شهر رمضان. شهر رمضان، نشرح التشبيه ده كده يعني، قولوا بعدين نشرح. شهر رمضان صرام لقطار السيئات والمعاصي. بص ثلاث كلمات، شهر رمضان ايه؟ فراغ لقطار، القطار قطر السكه الحديد. بص الجرار شالت كام عربيه وراه، كويس واقف على المحطه جاي يطلع، يطلع ايه؟ واحده واحده، سنه سنه، ها، وبعدين يجري شويه، وبعدين يسحب، وبعدين يشد، وبعدين يجري. شوف هو طالع الفلانكات بتبقى بتتعاد تك تك، العجلتين اللي ورا بعض تك تك، لما بيجري تك تك تك تك، ما تبقاش عارف تحسبها، هتجري العجلتين ورا بعض يا دوب كانهم سكه واحده. من ايه؟ من السرعه. طيب القطر سحب ومشي، ايه اللي هيوقفه؟ مفيش فرامل. ما احنا قلنا رمضان فرامل لقطار المعصيه، خلينا في قطار المعصيه. القطار ده ساحب وما فيهوش فرامل، ايه اللي هيوقفه بقى؟ حاجتين، الله ينور يا حاجه جاي تقلق، مفيش غير كده مش كده؟ يا اما حاجه ينزل في قطر تاني، يا اما ينزل في عمود، يا اما يتقلق، ما يوقفوش الا كده. اهو احنا الشيطان ضحك علينا، الشيطان من بره عدو خارجي، والنفس من جوه، وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء لبسوط. اللي كتير شغالين عليه، نفسي عماله تقول لي يلا يلا يلا، والشيطان عمال يزين لي، وانا ايه؟ وانا ساحب، ومعصيه تجيب معصيه، وسيئه تجيب سيئه، وجريت وماشي وساحب وشادد في المعاصي. ما هي سيئه تجيب سيئه صحيح؟ شوفوا والعياذ بالله، لو واحده قاعده تبص في عينيها وتعاكس وبتاع، واحد يعاكسها، ها، ادي سيئه النظر، مفيش غض بصر. وبعدين وصلوا مع بعض للزنا، ادي الزنا، حملت، هتعمل ايه في اللي بطنها؟ هتموته، ادي قتل نفسه. شوف ماشيه ازاي؟ شوف ماشيه ازاي؟ ها، واحد بيشم، شم، ادي ايه؟ خمره. وبعدين مش لاقي فلوس سرق عشان يشم، اهو. سيئه تجيب سيئه، معصيه تجيب معصيه. والقطر ساحب وبيجري، ايه اللي هيوقفنا؟ مصيبه حتى لا، ربنا رحيم بينا بقى، مش كلنا هنقف بحوادث. على فكره في ناس وقفت بحادث، منهم اختنا ربنا يثبتنا واياها، الاخت سحر حمدي، فاكر الراقصه سحر حمدي اللي كانت بترقص؟ احنا راقصه العياذ بالله، شو انت راقصه يعني ايه؟ وامها ماتت، فرايحه تدفن امها، وشافت امها وهي منزلينها بتربتها وبيردموا عليها، رجعت اتحجبت والتزمت وبقت مع الله عز وجل. حد بيت معانا حاجه دلوقتي؟ مش كانت نجمه دي وكانت كوكب؟ ها؟ مش نجمه وكوكب؟ ومع النجمه والراقصه والكوكب فين بقى دلوقتي؟ هي لسه نجمه ولا نجوميه اتشالت؟ واتشالت ليه؟ يعني دي لو دوله عندها دين وعندها دم، زي ما عرفت الناس مين سحر حمد الراقصه، تعرفهم دلوقتي هي تابت ليه؟ ويجيبوها، انت كنت بترقصي مره واحده تغطيتي مش لاقي حد يشوف حته من جسمك ليه؟ ايه اللي طرا عليك جديد؟ ولا ما مش ها؟ اشمعنى؟ مش يجيبوها دلوقتي ونسالوها ونشوف ايه اللي خلاها عملت كده؟ المهم هذه جت بصدمه، يعني دي صدمه فوقتها، لكن طب هو كل واحد فينا هيجي له صدمه؟ ربك رحيم بينا بقى. يعمل ايه؟ يعمل زي نظام الحديد دلوقتي، يقول لك ايه؟ فلنكات السكه الحديد، شريط القطر، شريط القطار. طبعا القطار فيه فرامل من جوه، لكن افرض الفرامل ثابت مثلا، افرض السواق نام والقطر سحب، نوقفه ازاي؟ في فرامل اوتوماتيك، الحديد نفسه شريط السكه الحديد يقفش على العجل يروح موقفه. اهو شهر رمضان فرامل لقطار المعصيه، احنا منطلقين في المعصيه وسحبين، ايه اللي هيفرملنا؟ ايه اللي هيوقفنا؟ شهر رمضان. يقول لك اوه اصحى وقف، فرمل فرملك اهو يلا. ايه ده؟ قال لك انا كنت ساحب الحمد لله، اديك وقف، اديك وقف. ايه اللي كان خلاك ساحب؟ والله نفسي والشيطان جميل جدا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب الجحيم وصفرت الشياطين. ادي في البخاري ومسلم، هنسلسل لك الشياطين، هيفضل لك ايه؟ نفسك هكلبشها لك. ازاي؟ صيام. لما تكون جوع مفيش اكل داخل، النفس تضعف والشهوات تضعف. عشان كده سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة تكاليف الزواج فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. طب مش قادر أتجوز يا رسول الله؟ يقول ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء يعني إيه؟ يعني وقاية، يعني الواحد اللي بيصوم بتلاقي شهوته ضعيفة وتضعف وبقى إيه؟ كسلان وهزلان وتعبان بأسلوبنا ما فيهوش حيل كويس، يعني نفسك اتكسرت ها؟ والشيطان اتكسر ها؟ انت ملك، انت زي الملائكه، الملائكه بتاكل الشيطان ياثر عليها، انت كالملائكه. يلا وريني هتعمل ايه بقى؟ ها؟ والله حلو، الشيطان متسلسل والنفس جعانه اخش انام بقى فيها نوم، نوم الصايم رحمه. يا راجل محتاج رحمه، قوم فز، قوم يا جدع خلص انت نايم. في ناس بتحب كده، بتحب بقى مش عايز يعمل خير، مش عايز يعمل خير، يقول لك ايه يعني هو ربنا بيعاقبنا في شهر رمضان؟ في ناس بتتصورها كده والله، يعني هو ربنا بيجوعنا؟ طب ماشي انا هضيع اليوم، ويرجع ينام ويقوم من النوم ينام تاني، عايز اضيع، عايز اسعى المغرب وحاطط دماغه تحت المخده ومشينا خالص، ويكلمك بنص عين يعني في العين وربع ضرب، يقول لا لسه راح اقفلها، يعني ايه؟ مش كمل نطبع ضرب ولا لسه؟ عايز اقول له ضرب عشان يقوم ياكل خلاص ايه الحمد لله، حسيت بالصيام صور الحمد لله، راح اليوم راح فاضل كام يوم؟ طب يعدهم قال يعني ربنا بقى شوف والله ما عارفين الضرب ده يجيبه يا راجل، ده انت ربنا كرمك الحمد لله، صباك اهو لا اكل ولا شرب ولا زوجه وقاعد مروق والشيطان متسلسل ونفسك تعبانه بقى. ولذلك شوف الحكمه، شوف الحكمه، اللهم لك الحمد والشكر ما شاء الله على نعمه الاسلام. بص العظمه، كنت انا زمان اقول ايه؟ اقول يعني كان المفروض يكون بين صلاة التراويح وبين الفطار فترة طويلة قوي. ليه؟ عشان اللقمة ترتاح كده والواحد يحس انه ايه؟ انه كل وريح، يبتدي يقوم على القيام بقى حلو في الآبة. لا ده العظمة، بص العظمة انك يدوب تفطر على المغرب ها تشرب كوبايه الشاي. كبر مخك بقى وعطوني مثلا السيجاره اللي مش هيبطل سجاير في رمضان يستاهل. والله يستاهل ربنا يعمله فيه ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى يهدي. ليه يا راجل انت يعني عايز ربنا سبحانه وتعالى كرمك يا رب كرهك فيها وقاعد طول النهار ما بتشربش السجاير وما متش. اللي مش اللي هيبطل سجاير هيموت. هات واحد بطل سجاير مات، هات واحد بطل سجاير كده مات. حصلت. طب انت قاعد ما تشربش اهو. يقول لك لما انا قاعد محضر العلبه وقلت وعلبه الكبريت فوق هضرب يعني ضرب ضرب الله. ايه ايه هو المدفع يضرب من هنا وهو يضرب من هنا. الله. طب ليه كده؟ يبقى انت ما انتش عايز تتوب بقى. لا لا لا لا يبقى انت ما انتش عايز تتوب. لا ثم تاب الله عليهم ليتوبوا ليتوبوا. توب على نفسك الاول بعد كده ربنا يتوب عليك. انما بالطريقه دي لا. طيب انت قاعد اهو فطرت شربت الشاي يقول لك يا دوب هقعد ايه العشاء قد ايه الحمد لله. ليه؟ لان لو الاكل لو الاكل مشى في الجسم العروق تتفتح والدم يتجمع على الدم تلاقي جسمك خجل وتلاقي الاكل طلع على مخك وعينك اتسفلت وتقول ايه خلاص بقى. لكن الحق يجي القيام يعمل فينا ايه؟ الله اكبر اسم القيام يعني. سمع الله لمن حمده الله اكبر والقران بيقرا وركعه مع ركعه ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين الله الله الله ما شاء الله. كان بتقول لجسمك اوعى اوعى يا نفس راح اكبتك برضه هكسرك اهو. ونصيحه انا شخصيا بعملها ما تاكلش بالبطاطس. انا هو انت بتاكل في مطعم ولا بتاكل في بيتكم؟ ما هو الاكل اهو بتاع بيتكم اهو. قول لمراتك اللي يمسح الطبخه حط شويه زهرين كل نص وجبه قوم جعان وانزل صلي العشاء وصلي التراويح واخر عظمه وانبساط وارجع كل ارجع كل الساعه 11 بناكل احنا الساعه 11 وجبه ثانيه خفيفه كده وننام ونصبح نقول بالليل بقى نصحى. ليه الغرفه دي؟ اصل في ايه؟ اللي قبل الفطار قاعد الله لا يوريك يقول لمراته حط كل اللي عندك عندنا من امبارح بايت حط ما تقوليش بايت حط حط حطي حطي حطي وقعد حط كرشه على حجره واستنى ضرب خف بيت جريبيت جريبيت جريبيت لا ايه انت عارف كرشه ايه واخد بالك اشلاها وبعدين لسه الميه لسه بقى لسه ما شربت لسه اديها اربع ميه اربع ميه بالله عليك قعد فرش تقول له القيامه حاجه قيام قوم انت الله يعينك انا قادر اقوم. لا يا عم لا لا لا انا ده انا تعبان قال له معلش انا تقل والله يا اخويا ما قادر يقوم من على الكنبه يبقى هيقول يصلي القيام ده ده هتعيش ايه؟ بالخيام عمال يتمطوع اللي جنبه عمال يسنده واللي هنا عمال يسنده ومش كده خالص. طب انا بسال سؤال ليه الكده ده؟ ليه؟ يعني السؤال يعني بتبتلي ليه؟ ها؟ معدتك فاضيه وانت بتنزل فيها اكل بالراحه يا اخويا بالراحه اقول لها ما تحط الاكل كل بالراحه خالص ما انت تعالى تعالى تشيل يعني خليه زي ما هو خليه زي ما هو واحط ورق الجرمان عليه كده دي واحده تصلي التراويح وجاي ماشي خليك خلاص خليك وانزل تصلي التراويح وارجع كمل الاكل. خسرت ايه؟ خسرت ايه صحيح؟ انما بالطريقه دي من الواحد يبقى قاعد اصل في ناس تقول لك ايه؟ انا بصلي التراويح كلها ثلث ساعه. عندنا واحد حلو قوي نظام مجري ايوه يقول لك خلاص الله اكبر ونزل ان الانسان لفي خلق الله بقى في العصر تاخدها في ركعه كلمه العصر في ركعه هذا عمل زي الشفت كل ما تسيبه خير ولا بعد كم يصلي يجي يفرج على الولي يقول لك ايه الذين قالوا الله اكبر يجي يفرج على الولي انا نصارى الله اكبر الله. طب ما تقولها كلها الذين قالوا انا نصارى لا توخدها ايه فنصر نفسك حد يقول على نفسه انا نصارى. طب وليه كده؟ اعرف واحد والله كان بيحلف لي كان بياخد 100 ركعه في ثلث ساعه فانا بقول له لا يعني حرام عليك مبالغه قوي. قال لا والله بكلمك كده ازاي دي؟ قال لي ما هو في الاول اول ركعتين بيقولهم كويس يعني سمع الله محمد الله بس ايه كلمه واحده يعني ايه مثلا ايه سبح اسم ربك الله اكبر الذي جعل الله الله اكبر كده لما يسخن بقى ما يقولش الله ما فيش وقت الله اكبر يعمل ازاي؟ والله يسخن قوي بقى فرعم سمع الله محمد الله بيت في الاخر خالص يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم انت بقى تفهم تقوى فين وبيخلص وخلص نفسه كده. طب بالله عليك تبقى صلاه يعني لو حتى 100 ركعه في الساعه يتحسب له ايه دي؟ يبقى رب مصلي ليس له من صلاته الا ليه؟ قيامه وقعدك. لو ده ربنا غني عنك وعن صلاتك بلاش بلاش بالطريقه دي. ليه؟ امال كل بالله عليك انت عم صلي بالاطمئنان وبالراحه وبالهدوء وبالتمعن امتى؟ في ايامنا الحاجه دي والله مش فاضي اصل انا بنزل الشغل وبعدين برجع اتغدى وبعدين بنزل تاني. طب قول لي امتى؟ طيب ها اهو جه شهر رمضان رجعت من البيت هتتغدى؟ لا مفيش غدا. طب ما يلا بقى الشغل ها يلا القران يلا الذكر. بالليل فطرت انزل بقى من التلفزيون قفله ما وريش حاجه ولا اتفرج ولا اعمل ولا يشد رجلي. الحمد لله عندي وقت فاضي اهو يبقى يلا نعمر مساجد الله ونقرا قران. وبقول لك فرامل قطار المعصيه اللي بيفرملنا شهر رمضان. ما هو يعني ايه بيفرملنا؟ ايه الفرامل يعني؟ الفرامل اللي بتوقف بص لاي عربيه كده ان شاء الله الجول اللي فيها الامبير ده 200. انا ركبت عربيه في ايطاليا 280 كيلو تصور الامبير 280 كيلو شوف قد ايه. يقول لك مش مشكله. ليه؟ لان عندي فرامل وقت ما دوس عليها تعمل ايه؟ تروح موقفه العربيه. النفس والشهوات ده اصغر ناس زي ما قلت لك. ايه اللي يفرمل؟ التقوى. التقوى اللي هي ايه؟ الخوف من الله. كل واحد فينا لو شهواته نفسي كده تقول لي سوره ال عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين مش والذهب والفضه والقناطير المقنطره من الذهب والفضه. يعني ذهب وفضه كتير واحد عايز فلوس كتير كل دي شهوات. عايز ايه اللي يفرملها؟ التقوى. انا عايز فلوس. طب ما اروح ازرق. لا لا لا حرام اضرب فرامل. اخد رشوه اضرب فرامل. عندي شهوه جنسيه اروح ازرق اضرب فرامل. حرام يعني ايه؟ يعني فرامل بتوقفني. الفرامل دي اللي هي ايه؟ التقوى. التقوى الخوف من الله. اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه. دي التقوى اهي. ان انا عايز وعايز وعايز واقدر مش ما اقدرش. اقدر اقدر ازني واقدر اشرب خمره واقدر اعمل كل المعاصي. انما ايه اللي منعك؟ ايه اللي مكلبشك؟ ايه اللي مفرملك؟ ايه اللي محجمك؟ ان ربنا شايف. ربنا شايف. انا مش شايفه لكن هو شايف. اهدي التقوى. طب ايه اللي وصلني لمحطه التقوى؟ ما هو لو وصلت لمحطه التقوى هتلاقي حاجات كتير قوي قوي قوي قوي. ازاي؟ سوره البقره. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى القران بيهدي مين؟ للمتقين. الله. طب انا عايز اوصل للتقوى دي. ان المتقين في جنات وعيون في ظلال. انا عايز التقوى دي والله. عايز توصل لمحطه التقوى؟ عايز افضل المحطه بتاعت التقوى دي. طب اركب الصيام. اركب الصيام والصلاه. سوره البقره. يا ايها الذين امنوا. ايوه يا رب. كتب عليكم الصيام. كتب يعني فرض. فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله. يعني اللي عايز يوصل لمحطه التقوى يعمل ايه؟ يصوم مش كده؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم توصل محطة تتقون التقوى. طب العلاقة بين الصيام وبين التقوى؟ العلاقة بين الصيام وبين التقوى العبادة الوحيدة بعد كلمة الإخلاص بالتقوى هي الصيام. ازاي؟ هات لي فرائض الإسلام الخمسة كده. شهادة أن لا إله إلا الله. وطبعا اللي قايلين عليها محمد رسول الله. لما تلاقي حديث يقول لك من قال لا اله الا الله دخل الجنه يقول لك طب ما هو ممكن اخش الجنه من غير ما اقول محمد رسول الله. مش مهم محمد رسول الله. قول له يا مغفل لا اله الا الله معروفه ضمنا ان اللي قالها لنا مين؟ محمد رسول الله. يبقى لما الاقي حديث مكتوب فيه من قال لا اله الا الله يبقى معروف ضمنا انه ايه؟ انه محمد رسول الله. واما الا بيذكر فيه. طب هذه شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله ماشي؟ اقام الصلاه والزكاه والصوم والحج. أنا بقول لك بعد كلمة الإخلاص. لأن كلمة الإخلاص اسمها كلمة الإيه؟ الإخلاص. يعني إيه الإخلاص؟ يعني الابتغاء وجه الله، يعني اللي ما حدش يعرفها الا الله، اللي هي كلمه لا اله الا الله. غريبه قوي. بص خلي بالك معايا، بص لي كده، بص شفايفي، بص لبقي، بص الشفتين بتوع بقي دول، بص انا بقول ايه؟ لا اله الا الله. الشفتين اتحركوا، شفايفي اتحركت، بص تاني، لا اله الا الله اتحركت. طب اعملها انت كده، افتح بقك وقول لا اله الا الله. شفايفك اتحركت، يبقى مين اللي بيعلم انك بتقولها ولا لا؟ الله. انا ما شفتكش، انا ما شفتكش، او انا شايفك اهو بس ما اعرفش انت بتقولها ولا لا. انا بص لك اهو، انت بص لي كده اهو، وانا بقول اهو لا اله الا الله. شفتني؟ عرفت انا قلت ايه؟ خدت بالك ولا مش واخد بالك؟ لما بتقول لا اله الا الله شفايفك زي ما هي، بقك يتحرك بيها بس شفايفك ما تتحركش. اسمها كلمة الإخلاص اللي بينك وبين الله. لكن الكلام العادي، أو بص أنا بتكلم، أو بص أنا بتكلم، بص أنا بتكلم، أو بتكلم فباين أوي إن أنا بتكلم، مش كده؟ إنما لما أقول لا إله إلا الله، ولا خدت بالك أنت شفايفي إيه؟ ما اتحركتش، هذه اسمها كلمة الإخلاص. طيب الصيام، الصلاة، الصلاة، والله أنا شايفك معايا وأنا بتصلي أهو. وإذا رأيت رجل يعتدي مثالي فذهب شهد له بالإيمان، حديث ضعيف لكن بيعمل به في فضائل الأعمال. والزكاة حفظ مداريها مداريها لغاية ما أجي على الفقير وأقول له خذ، فشافني شافني الفقير وأنا بديله الزكاة. والحج واضحة أوي، قبل ما تطلع عمل لنا غيصة ورايات، وبعد ما رجعت الحج جه الحاج وحج وزار ورسم لنا طيارة، يعني رحلة طيارة، اللي جنبه رسم بخرة، يقول لك لا أنا بالبخرة، هو بالطيارة أنا بالبخرة. وفضائح وانت جاي بقى في المطار، والحج جه والحج رجع، لو قالوا لي يا ابو احمد، وليه يا ابو احمد دي ابيعها فين يا ابو احمد؟ لو كنت رايح اعمل ايه؟ ما تقوليش انا حاج، انا رايح اجي بقى حاج. طيب وراجع طبعا اقرع حالك، فمعروف انه ايه؟ انه حاج. هات لي واحد في الدنيا يعرف انا صايم ولا لا الا الله. لا اقول، طب قول هجيب واحد واربطه وسلسله واقعد قدامه كده من الفجر من مبنى بسيط، لا كل ولا شرب ولا قرب بقى، انا بطيش وقت، يبقى صايم الحمد لله. ابدا لا، ايه اللي عرفك انه ناوي الصيام؟ والنيه محلها القلب والقلوب بيد الله. يبقى ممكن لا ياكل ولا يشرب ولا يقرب من زوجته واعلى عامل كده، بس ما ناويش الصيام، ما ناويش الصيام، بيتحسب له صيام؟ لا. تقدر تعرف دي ولا لا؟ يبقى كتب عليكم الصيام. الصيام هو الأصل اللي يوصلك لمحطة التقوى، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هو الحقيقة برضو فرائض الإسلام توصلك للتقوى، بس مش زي الصيام. يعني الصيام إزاي؟ إزاي؟ هات أي فريضة من فرائض الإسلام. هات الصلاة، الصلاة، الصلاة. مين يعرف أنت صليت ولا لا؟ الله، الله. شو ممكن أخش أنام وما أصليش؟ طب مين يعرف أنك متوضي ولا لا؟ برضو الله. شفت ازاي؟ يعني انت جاي تصلي؟ يلا بينا نصلي، يلا تصلي. وانا مش متوضي، هتقدر تعرف؟ طب خش اتوضى، هخش اتوضى ومش حاسس الوش، هتعرف؟ يبقى التعامل كله مع مين؟ مع الله. هتلاقي واحد اتوضى وطلع وبعدين جاي كده، بعدين قال لا استنى استنى انا شاكك، احسن يكون خرج مني ريحه ولا حاجه، اقول لك معلش عايز عايز وضوء. حد شافك؟ حد حس بحاجه؟ شفت ازاي؟ يبقى فيها الايه؟ فيها الاتفاق مع الله. ايه؟ يعلم وجودي ده سليم ولا لا؟ يعلم انا اتوضيت ولا لا؟ يعلم ان انا صليت؟ زي الزكاه. وانت لما بتقعد تجمع الفلوس، انا فلوسي قد ايه؟ قد كده، اعرف قد ايه؟ طب عليها زكاه كام؟ ربع العشر، يعني على كل جنيه 5000. على كل على ال 1000 جنيه 25. طب هم كام 1000؟ محدش يعرف من الناس. بتروح انت مجمع وتطلع الزكاه وخلاص، تروح للفقير. انت اللي تدور، انت اللي تدور على الفقير مش هو اللي يجي لك. شوف عظمه الاسلام دي. برضو ايه؟ تقوى مع الله. لكن اللي يعني زي ما قلت لك، الصلاه والزكاه والحج اقدر اعرفك واشوفك وانت بتعملها. لكن الحاجه الوحيده اللي ما اقدرش اقعد فيها وما اقدرش اعرف انت فيها طيب ولا لا، هي الصيام. لذلك صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تتقون تحقيق التقوى. فعشان تحقق التقوى لازم تركب الصيام. طيب ربنا عز وجل كرر شهر رمضان بايه؟ عشان نستعد له من دلوقتي. من دلوقتي هو على الأقل بالنية يعالج هل يلحق رمضان ولا لا بالنية. كرمه بالقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الصيام، بس الصيام يعني القرآن والصيام وليلة القدر خير من ألف شهر، والثواب الفريضة 70 فريضة والسنة فريضة، وتتسلسل فيه الشياطين وأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وشهر الفتوحات. ماشي، بس أنا عايز أقف عن الصيام. كتب عليكم الإيه؟ الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إيه هو الصيام؟ إيه معنى الصيام؟ الصيام في الشرع كده، الصيام في الفقه، الصيام هو الامتناع، أيوة، الإمساك، أيوة، حبس النفس، البعد، الكف عن الطعام والشراب والشهوة الزوج. يعني أنا وأنا صايم لا أكل ولا أشرب ولا أقرب من الزوج، مش كده؟ إيه ده على طول ده؟ لا لا لا لا، ده من الفجر للمغرب حتى يتبادل لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم يتم الصيام إلى الليل. جميل. طب أنا أسألك سؤال، أنت بتقول أنت صايم يعني هتبعد عن الأكل والشرب والزوجة، مش ده الصيام؟ الأكل والشرب والزوجة اللي أنت بعيد عنها أصلا حلال ولا حرام؟ حلال. ربنا قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، بعدين بناكل وبنشرب. ولا واحد زوجت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ الله، كأن الأكل حلال والشرب حلال والزوجة حلال. الله، أمال ده الصيام هو إيه؟ ده الصيام البعد عن الحلال. معايا؟ الصيام هو البعد عن الإيه؟ عن الحلال، مش الأكل والشرب والزوجة ودول حلال. يبقى الصيام إنك تبعد عن الحلال. فكر معايا شوية كده، حلال أهو، مش ده المية دي حلال؟ ابعد عنها من الفجر للمغرب، ابعد. أنا بعدت عن الحلال، قدرت الحمد لله، اللهم إني صايم، يعني اللهم إني بعيد عن الحلال. جميل جدا، يا من استطعت أن تمسك نفسك عن الحلال. السؤال، حالك إيه مع الحرام؟ أصل في واحد يقول لك اللهم إني صايم، اللهم إني إيه صايم، يعني اللهم إني بعيد عن الإيه؟ عن الحلال، وهو قاعد بيتفرج على الحرام. ايه حاجة تعمل ايه؟ ايه صايم؟ تعمل ايه صايم؟ يقول لك ما ظهر؟ لا، كله الا التمثيليات، كله الا المسرحيات، ما ظهرش الا المغص. وعلى كلمة اللهم اني صايم، اللهم اني صايم، اللهم اني صايم، يعني اللهم اني بعيد عن الحلال، وهو بيعمل ايه؟ بيعمل حرام. الله، طب وده ينفع؟ عرفت بقى حديث سيدك النبي عليه الصلاة والسلام، رب صائم ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش. عرفت بقى المعنى؟ ولذلك كده كده بقى صلاح بيقول ايه؟ حديث البخاري، من لم يدع قول الزور والعمل به، اللي مش هيبطل قول الزور والعمل فيه وده حرام اهو، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال له، طب ما تسيب، أما تروح تاكل وتشرب أحسن، ما دام بتعمل سور وبتشهد زور وبتعمل فيه. عرفت معنى الصيام؟ يبقى معنى الصيام مش الامتناع بس عن الطعام والشراب والزوجة. طب احنا في غير رمضان ساعات لا بناكل ولا بنشرب ولا بنقرب من الزوج، هو مش بتيجي ساعات عليك وقت تقول ده انا من صباحية ربنا على لحم بطني والله ما عندي وقت اكل حد، الشغل خدني ومش عارف ايه ومش قادر على الاكل دلوقتي، اللي بيحصل. وساعات علشان تعمل مش عارف منظر ولا تعمل تحليل ممنوع تاكل طول النهار ولازم تبقى صايم عشان تعمل التحليل على الصيام، مش كده؟ والزوجة عندها حيض ولا عندها نفاس ولا عيانة ولا تعبانة ما بتقربش منها. الله، طب رمضان يفرق ايه؟ رمضان يفرق المعنى ده بقى اللي انا بقول لك عليه، ان ربنا سبحانه وتعالى عشان يبعدنا عن الحرام تماما يدربنا على الحلال، يعمل لنا ايه؟ تدريب، بص اللفظ، يعمل لنا ايه؟ تدريب، نتدرب. بس خلي بالك، لو ربنا بيدربنا على حاجة حرام ووقعنا فيها يبقى عملنا معصيتين، عصينا ربنا وكان حرام. معايا في الحتة دي؟ يعني لو ربنا بيقول لك ادي الخمره اهي في رمضان، ما تشربش خمره خالص، ابعد عن الخمر. ومجيت انا في لحظه الضعف، رحت ايه، رحت شارب الخمر، عملت محصلتين دلوقتي، ادي خمره ومعطيه لله في رمضان معايا. ها، انما دي ميه عاديه، افرض الشيطان نفسي ضحكت عليا بعيد يا جماعه، شربت ميه في رمضان، الميه ايه؟ حلال مش حرام زي الخمره معايا. فربك عز وجل اللي دربنا على الحلال، الاكل والشرب والزوجه، علشان نبعد عن الايه؟ عن الحرام. بيقول لك تدرب نفسك على انك تقدر تمسك نفسك عن الحلال، عشان لما تيجي نفسك توزك وتقول لها ايه؟ انا اعمل حرام، ده انا بعدت عن الحلال، من باب اولى اكون بعيد عن الايه؟ عن الحرام. ولذلك كنت بقول لك شهر رمضان شهر تدريب، تدريب. انت لو بتعلم واحد سواقه بتقول له ايه؟ هات العربيه، هات العربيه، افتح كونتاك، دوس الرياشه الاولاني، اطلع لا الاقص، لا طلع دي وحشه، لا ده شكل منه، اطلع تاني اقص، اطلع اقص، اطلع اقص، اطلع اقص، لا ما شاء الله عليك دلوقتي بتطلع كويس، بتقف كويس، يلا توكل على الله، مش كده؟ تعالى بص رمضان يجي على الفجر، ايه؟ امسك، قوم، يجي على المغرب، افطر، ارجع للحلال، الفجر، ابعد عن الحلال، المغرب، ارجع للحلال. ها ابعد ارجع، ابعد ارجع، ابعد ارجع. كم يوم؟ 30 يوم تدريب. ها اتدربت؟ ها تمام؟ ها تدريب معاك حلو؟ اه يلا ابعد عن الحرام على طول وتوكل على الله. لا مش قادر ابعد عن الحرام، ده هو بقى مش قادر ابعد عن الحرام، ده انت 30 يوم بعيد عن الايه؟ واضح المعنى؟ نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان.